جادتك. نعم. لا تفسير الصحابي هل يحمل على إطلاقه المقدم أم أن مثلا القولهم فيما فيه في جانب من الاجتهاد مختلف الكلام في حدود ما جاء الإشراك قال الجواب ما جاء من الإضافات فلكل إشراك جواب. بعض العلماء انما يفرق مثلا بين قول الصحابي الآية اذا ما في مجال للاجتهاد اذا في مجال للاجتهاد يعني قال ابن فرج ما شاء الله يفرق فتفريقكم هنا بين ما في مجال للاجتهاد او اذا هذه المسألة ما فيها مجال للاجتهاد. اول من الذي قال هذا الكلام؟ نعم يعني هذا قد يكون المتأخرين الذين لا يقيمون وزنا لكلام السلف.